الهم يرجع تمشي بدربك ضلك طالع من كل بيت وحارة وشارع يا بلدي يا فجر الطاقة القدس الهم يرجع اطلع يلا عليهم اطلع ارفع راسك ترفع ارفع مذهب رصاص اليهودي انت الموت وانت المدفع اطلع يلا عليهم اطلع ارفع راسك ترفع ارفع مذهب رصاص اليهودي انت الموت وانت المدفع الدنيا بنوار الرسالة يحيى الإسلام رمز الكرامة شحات الدنيا بنوار الرسالة يحيى الإسلام رمز الكرامة وبيومك بادر تبخر لجيالي وبيومك بادر تبخر لجيالي عز الإسلام هو روح وعيني علو هالرايب كإسلامية الإسلام عيد الأمجاد بالعدوان بقوة وجهاد الإسلام عيد الأمجاد بالعدوان بقوة وجهاد اليوم الماصر تحلى الأعياد الله أكبر في أحلى غني علو هالرايد إسلامية نور القرآن يهدي البرية علو هالرايد إسلامية قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين من اجل الاقصى ترخص الارواح همة ابطال ودوا حاميه علوا هالغايب الاسلاميه يا حامل همنا هالينا يا حامل همنا هالينا تعدينا من المينا إلى المينا إلى الحلم الكبر فينا يا موج البحر يا عالي يا موج البحر يا عالي يا واصل برنا الغالي يا واصل برنا الغالي يا حامل همنا هالينا يا حامل همنا هالينا تعدينا من المينا الحلم الكبير فينا يا حلم المنبوح